Group, den Jüngsten, also Jüngsten, die Frau Ramon, den D. Und das ist eine Agenda Deficiency, was ich denke, dass ich noch mit euch da, die man eh, الاندامك الحته اللي هي الاندامك جوي طبعا الكلام ده متاسف قوي قوي يا ماشي مش متاسف والله ما خدتش بالي منك انا يعني ممكن نخلي ازيك يا احمد صافي ممكن نخلي الورقات دي يا احمد حطها عندك فوق من فضلك عشان اي حد لو ده بيقدر فال يا اما معاش في اندامك اريا واحنا قلنا قبل كده كنا بنتكلم على الاندامك جوي دي كان ده نقطه قبل كده كنا قلنا الاندامج جويستر دلوقتي قلت ان الناس بقوا بيستعملوا الملح اليودي اللي هو الايدايز سولت في من كل 10,000 بارتكل او صوديوم كلورايد في بارتكل ايدايز عشان المشكله دي تقل والناس اللي ابتدعوا الفكره دي كانوا السويس لان هم انتوا عارفين سويسرلاند دي بلد صغيره في قلب يوروب وكلها جبال فالمقطوعه عن ميه البحر فما لهمش source of natural iodine وهم اللي ابتدعوا الكلام ده في ال 1920 يعني من القرن تقريبا وكنا قلنا عليكم السلام كنا قلنا برضه حكايه اندام جويتر دي في حتى في يوروب ثانيه بس حتى الساذرن ايسترن اللي هي البالكان اريا انتو بلغاريا ورومانيا والحته دي كنا قلنا حتى ان في نهر في بلغاريا اسمه ايه؟ ستروما كنا قلنا النهر ده قلنا حتى الناس دي بتستعملوا كلمة شتروما لأنها جويتر قلنا شتروما محمد فاكر بيقول شتروما اوفرياي كنا قلنا إن لما الاوفري يبقى فيها تراتوما وتدي فايرويد بيسموها شتروما لأن كلمة شتروما معناتها جويتر بسبب النهر الموجود في البالتر اريا وموجود على البنك بتاعته ناس مالين عندهم كلهم جويتر بيكوز اوف يادين ديفيشنسي ده بالمرة أنا بريفير لحاجات مش انا فاهم اقول ايه بقى لسنا حاجتين قلنا قبل كده الحاجه الثانيه اللي يبقى دي موضوع بس الثايرويد فيها مايكل ايه الاحتمال الثاني القديم موجود بس الثايرويد فيها انزيم ديفيشنسي ويمكن اشهر انزيم ديفيشنسي انا بنتكلم عنه كمان دايما بنرجع للحاجات الانومال الثاني اللي هم الانزيم المشهور قوي في الثايرويد الكي انزيم موجود في ايه الكي انزيم في الثايرويد اللي بيعمل الهرمون سينثيسيس هو الثايروفيروكسيديز قلنا برضو كام كلمه على الثايروفيروكسيديز قبل كده قلنا الثايروفيروكسيديز ده انزيم مهم قوي عشان الجلاند تقدر تصنع الثايروكسين فلو ده كان ديفيشنت قوم يبقى في ابسولوت ديفيشنسي في الثايروكسين مش لدرجه ان الواحد يبقى هايبر ثايرويد الناس ما يجوش هاتوا كارد الانزيم ما يبقاش ابسن بيبقى بس ديفيشنت بس تي اس اتش لما يزيد لما تي اس اتش يزيد يقوم يعوض نقص التي بي او والسندروم مشهور قوي لو كان التي بي او ناقص مع الدفنس بيسموه الباندريد مشهور قوي السندروم اسمه باندريد هنرجع له تاني لما نتكلم على على الانوماليز بيسمى الحكايه دي ديس هرمونوجينيسيس بيقول ان هي ديت هرمونوجينيسيس هرمونوجينيسيس يعني سنس اوف هرمونز وديت طبعا يعني باد او ابنورمال هرمون سنس بيسموها ديت هرمونوجينيسيس اوكي يا اما طبعا يبقى يعني بترتيب الحاجات يا اما مفيش اي دي مفيش سبستريت يا اما مفيش انزيم يا اما في حاجه بتجي الجويتر بتنتفير مع السنسز اللي هي بيقول عليها A substance that induces a goiter is called a goitrogen. A substance that induces a goiter is called a goitrogen. مشهورة في substance في ورقة الكورة في some vegetables زي الكابيج في أدوية انتوا عارفينها قلنا انتي ثايرويد دراج لكن كمان في أدوية تانية زي الـ PAS الفارامينوساليسيليك أسيد اللي كان بيتاخد إذا أنت تبرتس تاني حد بقى يستعمل دلوقتي ففي شوية substances that they interfere with the synthesis of the thyroid hormone and then the thyroid hormone diminish and hence the TSH becomes elevated and hence the thyroid enlargement. دلوقتي معانا ولا لأ؟ احنا دلوقتي نتكلم على الجويتر اللي هي الكومنت حقيقي ان بلازم الباثولوجي بتاعتهم very appealing. very appealing يعني appealing يعني appeal لحد يعني تعجبه, شكلها كده مليانة مش عارف سيكفن ظريفة وباثولوجي ظريفة, لكن at the end of the day فالون بلازمز are very rare. الثيروسكوزز مليانة باثولوجي ثيرويدايتس وكل حاجة, بس في الاخر البوينتر اللي النوع ده اللي احنا بنتكلم عليها هي الكومنر اللي هي الباثولوجي بتاعتها يمكن تبدو not as appealing as the others. كنا لسه بنحكي عن ان النوع الجوينتر ده اللي هو ولا انفلاماتوري ولا نيوبلاستيك, بيسموه سيمبل, كتير قوي يسموه سيمبل جوينتر, وانا بحب اسميه ميتابوليك جوينتر. كانوا زمان قلنا كلمه جوينتر دي كانوا زمان بيخلوا كلمه جوينتر للنوع ده بس, فكانوا بيعرفوا الجوينتر يقولوا انها نون نيوبلاستيك نون انفلاماتوري. دلوقتي كلمه جوينتر بقينا توسعنا في استعمالها وبقينا نستعملها لكل انواع السر اللازم في سمعته معاهم بقالته دلوقتي around 2 weeks على الثيرويدايتس وعلى الثيرويدوبلازمز وعلى الهايبرثيرويديزم. فالحاجات دي كلها بتعمل جوينتر. اوكي, بعدين كنا لسه نقول الاثنين نقول ان السبب الجديد ده اللي هو باي فار الكومنت, بيقولوا مثلا 10% من البوبيوليشن عندهم الديزيز ده, يعني عدد كبير قوي من الناس اللي عندهم الديزيز ده, هو ده الكومن ثيرويد. طبعا نيجي في الفيميلز اكتر, قلنا ده لو في اثنين ثيريز كبار بيحاولوا يفسروا. الثيري الاولانيه اللي هي موجوده بس مش هي المين, اللي هي ان هو في فاكتورز اوتو اميون انتي بوديز بتطلع تكبر الثيرويد, ما بتشغلهاش زياده, لو شغلتها زياده ده يبقى جري, هي بتكبرها بس بتستيميليت الجراف بتاعها. ده غير فاكتور ثانيه مكتوب الكلام اللي عندكم كله, فاكتور زي اللي هو بيقول عليه ابيديرمال جراف فاكتور, في ورقه يا دكتور خدتها فمكتوب عندكم انه الكوزز بتاعت الميتابوليك جويتر نمبر 2 اميونو جلوبولين وابيديرمال بيسموه ابيديرمال جراف فاكتور اي جي اف ابيديرمال جراف فاكتور, يعني في فاكتورز اذر ذان ذيس ايز ذا كوز الثيرويد في اللارج. اما الثيري الستاندرد اللي هي ان TSH يبقى عالي. في ورقه يا جماعه اللي داخل ياخد ورقه عشان ياسمين, في ورقه في ورقه طب تعالي هنا في واحده كمان تعالي. المدرج ده مقصود بطريقه مش نبيهه قوي لكن مش موضوعنا دلوقتي. ف التي اس اتش بيعلى, ولو التي اس اتش ده بيبقى ما بيزيدش الطريقه دي تكسبل, ده بيبقى عندي تكسبل ممكن اترمز يعني عندي تكسبل. قلنا ان التي اس اتش ما بيزيد ده عن جويتر, قلنا في ستاند تاني على جنب ايه اللي زود التي اس اتش, اللي زود التي اس اتش ان الثيرويد هرمون ديفيشن. وايه اللي خلى الثيرويد هرمون ديفيشن؟ او يا تايبس اند كوزز يا ريلاتيف ديفيشنسي يا ابسولوت. الريلاتيف اللي هي الستريس, الثيرويد هرمون زي ما انتم عارفين طبعا محتاجينهم قوي اندر ستريسفول كونديشنز, قلنا بالذات الفيميلز وقت البيوبرتي وقت المنستريشن وقت البريجننس وقت اللاكتيشن they desperately need more thyroid hormone and that is why they develop goiters much more than in male. having said that زي ما بيقولوا الواحد لازم يفتكر ان if a male develops thyroid enlargement we get very worried that they have got a neoplasm. Then the males haven't got causes for their goiters to enlarge other than neoplasm. مش بقول ان كل الرجال عندهم goiter عندهم neoplasm, بس الواحد لما بيلاقي راجل عنده goiter بيقل عليه اكثر بكثير من لو لقى female عندها goiter. بعدين قلنا ان الابسولوت deficiency بتبقى سببها حاجه من ثلاثه بترتيب الحاجات, يا اما مشكله في الثايرويد ان الانزيم, يا اما مشكله في الايدين, يا اما مشكله ان ده موجود وده موجود بس في حاجه قاعده بتضايقهم اللي هو the presence of what the so called goitrogen. انتوا عارفين جن يعني جينيسز وغوتروجن يعني a substance that induces goiter formation. هما دول الثلاث اسباب اللي احنا محتاجها دينا قد ايه في اليوم مهند؟ اللي احنا محتاجها دينا قد ايه في اليوم؟ يقولوا ما بين 100 ل 150 او 125 مايكروغرام. راح محتاج قاعدين في اليوم ما بين 100 و 125 مايكرو جرام بير داي. لو انتوا مهتمين بالارقام اعملوا لنفسكم ابندكس زايده كده ورا في الكراسه انتوا بتكتبوا منها ولا بتقروا منها للارقام، جمعوا الارقام مع بعض تلاقوا في الاخر الموضوع بقى بسيط. اوكي، ايه بقى كده خلصنا الجزء اللي هو the etiology of this disease. بيحصل في ثلاثه فورم، يعني الميتابوليك جويتا دي تيجي ثلاثة فورم مكتوبة على الجنب. احنا قلنا واحد منهم اللي هو ايه الاندامك، الاندامك جويتا، ولسه بنقول واحد تاني دلوقتي اللي هو اي بني ادم منا ممكن يجيله جويتا ويسموها ايه سبوراديك، وممكن يبقى الانزيماتيك ديفيشنسي سببها جينيتيك بروبلم فتيجي ان فاميليز. فمعروف معروف الفورمز اوف ذيس ديزيز، يا اما انداميك يا اما سبوراديك يا اما فاميليال. يمكن ترتيبهم يبقوا سبوراديك انداميك فاميليال، مش مهم الترتيب اي حاجه، لان هم دول الثلاثه فورمز اوف ذيس ديزيز، انداميك جويتر، فاميليال جويتر. لما الواحد يلاقي عيله فيها اولاد صغيرين عندهم جويتر وامهم وابوهم عندهم كده يفكر انهم عندهم انزيماتيك ديفيشنسي، وكمان يعني جينيتيكلي ديتيرمين. فهي سبوراديك يا اندامك يا فاميليا، دي الفورم بتاعته. نيجي بعد كده للحته اللي هي الباثولوجي بتاعته. موضوع شكله بيخلص بسرعه مش عارف ليه، بس مش حاجه رخمه يعني. فاول حاجه بعد كده الباثولوجي. النوع اللي بعد كده هذا هو الباثولوجي. الموضوع ده كله على بعضه ان لايكلي ان يجي لكم في الريتن اكزام، ده بيجي كتير قوي زي ما انتوا عارفين كلكم في الكلينيكال، انه كلكم بتبقوا في احتمال تدخلوا على جويتر. الجراحه مش هي الجويتر، والجراحه مش هي الثايرويد. احنا عملنا ثايرويد في الاول بالصدفه وخدنا فيها شويه وقت عشان احنا وي ليد برنسبلز حاجات كتير قوي ثانيه، فما تتسموش ما تقولوش بقى ده بياخد سنه في الموضوع، لا مش هنعمل كده في كل حاجه، الموضوع هيمشي اسرع قوي بعد كده. الباثولوجي بتاعتها بتاني لكم من المعلومات المعروفة ان النوع ده من الثايرويد دي ثلاث تايب. حد عارفهم؟ مين عارف الانواع؟ اولا الورق قدامكم، فانت ممكن ببساطة شديدة تقوموا باصين، ممكن ما هي الفكرة انكم تقولوا، مش الفكرة انكم تبقوا عارفين، لما تقولوا مرة ورا مرة بعد كده تبقوا عارفين. فالموضوع بسيط يعني. ف الثلاثة أنواع المعروفين المشهورين اللي هم الفيزيولوجيكال جويتر بالظبط كده، والكولويد جويتر، وطبعا المالتي نودولار جويتر أو النودولار جويتر. هو الجديد ده بيجي في ثلاث أنواع، له ثلاثة أنواع، يا إما بيبقى فيزيولوجيكال جويتر اللي هو أبسط نوع، يا إما بيبقى كولويد جويتر اللي هو النوع الرير، يا إما بيجي طبعا الفيري كومن تايب اللي هو النودولار جويتر او المالتي نودولار جويتر، اللي هو ساعات يبان ان ذا فورم اوف زي ما قلنا في يوم من الايام ان ذا فورم اوف سوليتري نوديول، لان ساعات النوديول الثانيه تبقى مايكروسكوبيك اند نوت سالفبل. ام شود اول نو ذات فور ا نوديول اور ا ليجن تو بي سالفبل ان ثايرويد ات نيدز تو بي ات ليست ا سنتيمتر اور مور، يعني اي ثينك ذات ا سنتيمتر نوت بي ويل نوت بي سالفبل. فساعات تبان تبقى مالتي نودولار بس على مايكروسكوبيك ليفل، وتبان لنا انها هي ايه؟ سوليتري نوديول اللي عملنا لها الفلو تشارت بتاعتها مره من المرات، وساعات تبقى فيها نوديول صغيره محسوسه بس واحده منهم كبيره قوي اكبر من الباقي ويسموها ايه؟ دوميننت يعني مستقله، دوميننت يعني تسود. فاذا كانت حاجه دوميننت يبقى لازم يكون حواليها حاجات اصغر وتبقى هي بتسودهم، لو هي لوحدها مش هتسود حاجه. فهم دول الثلاث انواع. عاوزين على كل واحده من دول نتكلم على شكلها عامل ازاي بالعين، شكلها عامل ازاي تحت الميكروسكوب، وعاوزين نعرف ايه الكومبليكيشنز. طبعا الكومبليكيشنز مش بتحصل الا في النوع الاخير اللي هو الايه؟ المالتي نودولار جويتر او النودولار جويتر. ف عندكم مرسوم، احنا دلوقتي بنتكلم على الباثولوجي بتاعت الميتابوليك جويتر، واول بوكس كانت خدتي ورقه يا دكتوره ولا ما خدتيش؟ خدتي ورقه، في ورقه سموير، يا تيجي تاخديها من هنا يا اما تبقى موجوده فوق. ف اول بوكس كان في التايب البوكس الاولية تاريخ البوكس دي في كل الكتب بتكتبوها دلوقتي مش انا اللي مبتدعها ولا حاجة ما تروحوش تقولوا ده بيعمل كله كل بيعمله علب ده معروف اي كتاب معروف بس هو البوكس دي بتبقى ملخص الموضوع انا بقعد اتكلم وقعد كده عندوك ورق عشان مش تحولنا بس ان احنا نوزع ورق ونقوله وخلاص بس نوت وطع انتان تدوها تقول فالبوكس الاولانية اللي هي الانواع اللي هو فيزيولوجيكال كولويد نودولر دول انواع بعد كده هناخد كل واحد نتكلم عليه نتكلم عليه في ايه منظره بالعين منظره تحت الميكروسكوب ايه الكومبليكيشنز اللي ممكن تحصل فعاوزين بس قبل ما نقول الحاجات دي عاوزين ريفير نعمل رسم عندكم لل appearance of the thyroid follicle فانتوا كلكم عارفين ان الثايرويد فوليكل مشهوره انها مدوره او اوفل دي نورمال يعني in histological terms eosinophilic بيبقى eosinophilic في ورق يا جماعة خدوا ورق او تعالوا هنا طبعا اقرر لكم لو دي normal follicle لو normal follicle قررت CSH بتبقى زي ما اتناسلت قبل كده على سيل عارفين حجمها ايه في الجسر الشرية عددها يزيد وهيبقى الجديد بتاعها يبقى عالي قوي وهيبقى جواها شويه فولكل قوي وطبعا دي اللي بيسموها ايه؟ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ودي اللي بيقولوا عليها نوع الفوليكل اللي هي صغرت والجديد بتاعها عالي وبقت اكتر تعدادها فيها كولويد قليل بيقولوا عليها ايه؟ بيسموها هايبرتروفيك فوليكل عامله زي الفوليكلز الموجوده في الجرين الفوليكل عددها زاد حجمها يمكن صغر فيها كولويد قليل والفيتيل بتاعها بقى كولومنر بدل ما هو كيوبويدال بقى كولومنر وفيها طبعا فاسكولاريتي زايده فيها شويه بلاد فيلز اللي يخلي النورمال فوليكل تبقى هايبرتروفيك فوليكل TSH مش احنا لسه قايلين ان الديزيز ده سبب TSH اللي زايد فTSH زاد لان عاوز يطلع من الثايرويد هرمونز اكتر فيخلي السيلز بتاعتها تبقى عاليه وعدد الفوليكل فيها اكتر والبلاد بس فيها زياده قول شعر بس انا تبقى اكتر بتكتر معاك ما يمكن بيظهر شوية مش عارف بيظهر قوي ولا بيظهر حاجة صغيرة اوكي لكن هو المهم قوي ان بيبقى فيها سيل عالية وكولويد قليل ومليانة فاسكولاريتي غالبا حجمها بيظهر شوية صغيرة انها بتبقى تكتر قوي فالحجم على الاقل ده بيقل شوية حجم الفوليكل مش حجم السيل لما التي اس اتش يزيد النورمال فوليكل تتحول لايه؟ الهايبرتروفيك لما تي اس اتش يروح النورمال فوليكل ترجع قصدي الهايبرتروفيك فوليكل ترجع النورمال بيسموا الحركه دي ايه لما اليوترس يبقى كبير وبعد البريجننسي يرجع يقولوا عليها انفلوشن يوم الفوليكل يحصل لها انفلوشن فعندنا نورمال فوليكل فرد تي اس اتش تتغير تبقى هايبرتروفيك تي اس اتش يروح تنفلوت وتفضل القصه كده رايحه جايه لفتره ودي اللي تعمل لنا الفيزيولوجيكال جويتر تعالوا يا جماعه تعالوا عدوا من هنا تعالوا انتوا ده مفيش باب تاني anyway فتقوم دي تعمل لنا اللي بيقول عليها الفيزيولوجيكال جويتر الفيزيولوجيكال جويتر هي تحت الميكروسكوب تبقى ايه تبقى هايبر كل الفوليكلز تبقى هايبر بلاستيك وتبقى طبعا اذا كانت البلاد فيسل فيها زادت واذا كانت نمبر اطفالك زاد فالجلاند هتبقى هتكبر كلها حاجة صغيرة وتبقى softish او firmish وتبقى smooth وديفيوز وتبقى minimally enlarged ويسموها الphysiological goiter اللي هي الcomplication بتاعتها مفروض ما فيش ان احنا مفروض لما TSH يقل يقوم الphysiological goiter دي ترجع تاني يحصل لها involution وترجع تطلع على كده وخلاص. طبعا في احتراف صغير انه معروف انه الإدراج الجويتر اللي هي مليانة هايبرتروفيك فوليكل لو دينالها ايدين لو دينالها ايدين كتير ساعات تعمل ترانزيان هايبر ثايروليز وقلنا عليها حتى قلنا زمان عليها ايدين ثايروتوكسيكوزيس وكنا قلناها ان جيرمن لانه هو مشهور قوي الراجل الالماني اللي وصف الهايبرثايروديزم زي جريد بس اسمه ايه بيزدو ولا بازدو كنا قلناه انتوا اديتوا عين الاسم ده اول مره مش عارف ليه بس هو كده واللي كان سببه الايدين اسمه ياض جي او دي اسمه ياض بازدو سببه الايدين كنا قلنا المعلومه دي زمان ونرجع نقولها بكره هنعمل الفارماكولوجي بتاعت الثايرويد باختصار كده هنجمع الادويه اللي بنستعملها في ثايرويد ديزيز من هنا وهناك هنجمعها مع بعض فانتوا عارفين كنا قلنا قبل كده ان الايدين لو دينا ايدين للثايرويد اللي هي هايبرتوكسيك ممكن تقلب تبقى بالظبط تبقى توكسيك وبتروح بعد شويه طبعا لو دينا ايدين للهايبرتوكسيك جلاند اللي سببها ايدين ديفيشنسي بتاخد الايدين وتخزنه وتقلب تبقى ايه تبقى كولويد فاحنا كده خلصنا اول نوع اللي هو الفيزيولوجيكال جويتر انتوا معايا ولا لا في بابين بس وفي بابين الحمد لله فتحوا لنا ربنا فتح عليهم فتحوا لنا البابين او فتح لهم اول نوع اللي هو الفيزيولوجيكال جويتر احنا بنتكلم عن انتوا فاكرين ولا لا بنتكلم عن نوع العنوان كبير ميتابوليك جويتر والعنوان الصغير باثولوجي والعنوان الاصغر الانواع وكنا نتكلم على كل واحدة بالعين عاملة ازاي وبالميكروسكوب عاملة ازاي والكمبيكيشنز الممكن اللي ممكن تطلع فقلنا اول نوع اللي هو فيزيولوجيكال لو تبغوا تي سي اتش زاد كبر الجلان عشان تطلع تي سي فور زيادة راح السبريس رجعت نورمال تحت الميكروسكوب شكلها هايبر بلاستيك فوليكل بتعمل ايه غالبا ما بتعملش مشكلة نادر تعمل يود بازيدوم لو اديناها قديم ونادر تقلب تبقى كولويد ممكن تقلب تبقى كله بس يا غالبا بتروح وما بتعملش اي مشكله بعد ما الاقي في الزوج الجويتر بيري اشور وما بيديش ايدين ما بيديش ايدين عاوز يدي حاجه بدي ثايروكسين موج انت معايا ولا لا بدي ثايروكسين ليه بدي ثايروكسين عشان يعني تي اس اتش بالظبط لكن لو ادى ايدين بتعمل مشاكل زي اللي احنا قلناها كان بنحب ندي ثايروكسين مش ايدين اوكي طيب هننتقل للنوع الثاني اللي هو تعرف انت تلاقوا الهايبرتروفيك فوليكل لما تاخد ايدين بالذات لما تبقى ايدين ديفيشنت اريا مش ترجع تبقى نورمال فوليكل ترجع تبقى فوليكل كبيره قوي فيها بلاتلت ابيثيليوم وفيها مليانه كولوين وطبعا دي يسموها الكولويد فوليكل او يسموها هايبر انفولوشن بيقول عليها البروسيس ده يسموه هايبر انفولوشن مش انفولوشن بس ده هايبر انفولوشن الفوليكل بعد ما كانت ترجع تبقى نورمال فوليكل رجعت بقت فوليكل كبيره حجمها كبير الكتير بتاعها فلاتند ومليانه كولويد متخزنه الكولويد المفروض الباثوجينس بتاعها ان دي الفيزيولوجيكال جويتر اللي كانت لفتره طويله فيزيولوجيكال وبعد كده كان سببها ايدين ديفيشنسي وادينا لها ايدين فقامت عملت ستورج للايدين فقلت بقت كولويد جويتر النوع ده نادر مش بنشوفه قليل قوي لما نشوفه كله على بعضه كولويد بيقول عليها النوع الثاني يسموها كولويد جويتر وتبقى دي برضو الجلاند غالبا حجمها كبير قوي كلها صف وسموث ولو قطعنا فيها طبعا مش بنقطع فيها كلينيكال. لو قطعنا فيها ده لو كنا عملنا تراجكتومي وقطعنا فيها فين في الباثولوجي لاب يعني. لو قطعنا الكروس سكشن فيها نلاقيها كلها انت عارفين الكولويد بيبقى لونه براون بيبقى بليسنينج بيبقى بيلمع كده فبيبقى بليسنينج براون بليسنينج. الكروس سكشن بتاعنا كلها مليانه كولويد ماتيريال اوكي. ودي نادره وما بنشوفهاش وكتير قوي لو دينا تراكس يحصل لها ريزولوشن. لكن النوع بقى الاخير اللي هو بجد بيعملنا مشكله اللي هو النادر الجويد. يعني كاننا زي ما مكتوب في الورق عندكم دلوقتي مكتوب عندكم اللي هو الباثولوجي ونزل سهم كاتب جراف السهم مكتوب اثنتين كاتب جراف وقال فيزيولوجيكال كولويد نادر وكاتب مايكروسكوبي كاتب هايبر بلاستيك هايبر انجلوتد هايبر انجلوتد او يقول عليها ايه تاني الهايبر انجلوتد بوليكل يسموها ايه يسموها كولويد بوليكل يسموها كولويد اللي هي البوليكل الكبيرة اللي لها كلمة كبيرة اللي خدنا الكولويد يسموها كولويد او هايبر انجلوتد هايبر انجلوتد انها رجعت لورا قوي مش رجعت للنورمال بس رجعت لورا النورمال كمان فيسموها هايبر انجلوتد بوليكل. اما النوع الماضي اللي تعالوا نتكلم عليه النودل الجويتر دي تحت الميكروسكوب طالما معموله من ايه دكتوره تعبتي ولا ايه الحته دي تعبي فال لا لا خليكي متسرحه شويه فالنودل الجويتر دي طالما معموله من النودل الجويتر دي طالما معموله من مجموعات من الفوليكلز من كل الانواع يعني لو جبنا النودل الجويتر وشفناها تحت الميكروسكوب النودل الجويتر دي طبعا بتبقى جويتر كبيره مليانه نوديول كونسيستنت بتاعت هيتروجينس ويمكن يبقى لها ايه؟ ريت اوبسترنال اكستنشن يعني الفيزيولوجيكال سموث الكولوي سموث الاثنين بيبقوا توورد ذا سوفت تايم. النوديول مختلفه قوي النوديول الكبيره قوي مليانه نوديول اوف فاريبل سايز هيتروجينس حتى ناشفه وحتى سوفت وحتى سيستيك وممكن يكون لها كمان ريت اوبسترنال اكستنشن. لو خدنا منها بيوبسي لو خدنا منها بيوبسي نشوفها تحت الميكروسكوب معموله من all types of follicles all types some parts are heteroplastic some parts are non-follicular others are colloid معموله من دي ودي من دي ويسموها اسم بيلخبط وانا عامل asterisk قلنا asterisk دي النجمه دي طريقه معروفه للكتابه ان الواحد يكتب يعمل asterisk فوق كده ولا اثنين وبعد كده يكتب فوت نوت تحت فبيسموها بيقول عليها ادينوميكس بيسموها ده ما لهاش دعوه بالادينوما اسمه بيلخبط بس ومهم ان الواحد يحصر الحاجات اللي بتلخبطه يعني مهم ان الواحد يبقى عارف دي نقطه بتلخبط يبقى هو اوير بيها طريقه لان الواحد يكونفيرم معلوماته يحط يقول اه دي بوينت اوف كونفيوجن مش عيب على كل الليفل فدي نقطة اسم بيلخبط بيسموها ادينومتر لكن ملهاش دعوة بالادينوما مش بيقولها ادينوما بيسموها ادينومتر طبعا اتلاكت كبسول the most important feature is that اتلاكت كبسول and it got all types of follicles all over the thyroid بتعمل لنا دي بتعمل لنا مشاكل كتير عاوزين نعرف هي جات ازاي وعاوزين نعرف ايه الكومبليكيشنز اللي ممكن تعملها عاوزين نعرف هي جات ازاي ايه اللي خلى الثايرويد دي تبقى تقلب تبقى فيها كل انواع الفوليكلز بالطريقه دي احنا قلنا المفروض الجويتر النورمال النورمال ثايرويد تتعرض للتي اس اتش بتبقى هايبر بلاستيك التي اس اتش يروح تقلب تبقى نورمال ساعات بالذات لو في ايدين ديفيشنسي خدت ايدين تقلب تبقى كولويد لكن ايه اللي خلى الجويتر تملى كل انواع الفوليكلز وتكبر قوي تبقى نودولر بالطريقه دي ف في معلومة بسيطة كده بتقول ان الثايرويد فوليكلز مش كلهم زي بعض يعني الثايرويد فوليكلز اندر الميكروسكوب دي لوك الايك بس هم في الحقيقة جايين من ديفرنت تايبس اوف سيلز سيلز لهم جراف بوتنشال وسيلز لهم فانكشنال بوتنشال وكلهم مش كلهم بيرسبوند تي اس اتش بنفس الطريقة الحته دي الاكسبلانيشن بتاعها مش واضح بالنسبه لنا كلنا. في برضو اريا الاكسبلانيشن بتاعها مش واضح. فاللي بيجرى ايه؟ الكارد فوليكلز اللي احنا شايفينهم اندر الميكروسكوب دول اللي هم شكلهم الابيرنت يعني الظاهر زي بعض، هم مش زي بعض. يعني مش زي بعض؟ جايين من ديفرنت كلون، عارفين كلمه كلون؟ فجايين من ديفرنت كلون اوف سيل. مختلفين في ايه؟ مختلفين في ايه؟ ان شويه منهم يقدروا يكبروا اكتر مما يشتغلوا، وشويه منهم يشتغلوا اكتر مما يكبروا، وشويه منهم يكبروا under the effect of TSH وشويه منهم ما يكبروش، وشويه منهم ينفلوت وشويه منهم يهايبر انفلوت. لا دي بقى ضيقه قوي قوي ثاني. ف مثل الغداء ولا ايه؟ انتوا مقترحين؟ احنا ممكن تدينا جزء برضه. فلما الـ TSH يفضل يزيد ويقل اللي هم repeated cycles of TSH elevation and TSH normality, the discrepancy between the cell follicles becomes very well apparent. يبتدي لما الـ TSH نشيله شوية follicles تفضل hyperplastic وشوية يرجعوا normal وشوية يهايبرنفلوت. فتبتدي تبقى الجويتر مليانة the different types of follicles. ده بيحصل ايه كمان؟ ساعات شوية follicles لهم growth potential يكبروا قوي، يقدروا يكبروا يكبروا يكبروا لغاية ما يكبروا اكتر من ده supply بتاعهم. يما يحصل لهم ايه؟ necrosis. يحصل لهم necrosis. وفي شوية ساعات ال blood supply يزيد قوي لان ال TSH بيزود ال blood supply. يما ال blood supply اللي زايد ده يعمل هيموريدج، وتقوم تبقى الثايرويد مليانه ايريز اوف هيموريدج، ايريز اوف نيكروزز، ايريز اوف نورمال فوليكل، ايريز اوف هايبرتروفيك فوليكل، ايريز اوف كولويد فوليكل. وطبعا الهيموريدج والنيكروزز بيستيميليت حاجتين. لما يحصل دي النيكروزز يحصل حاجتين، يحصل كالسيفيكيشن. انتوا عارفين النيكروتيك تيشو بيحصل فيها الPH بتاعتها بتخلي الكالسيوم يديبوزيت فيها، وكمان يحصل فايبروزز. فتقوم تبقى الجلان بقى تتقلب تبقى حاجه غريبه قوي كبيره قوي، حتى السيرم حتى السيستيك حتى الهارد حتى الصف تبقى مليان موديولز بيكوز ذا فايبر تيشو ويل سراوند ارياز اوف نيكروزز سم فوليكلز اند سو اون. فجت بالطريقه دي. هنقولها تاني ولا مفهومه خلاص؟ الثيرد فوليكل معروفين ان هم apparently they look alike while in actual fact they react differently لانهم جايين من different clones. They arise from different clones. They react differently as regards what? As regards their reaction to TSH and as regards their growth and the functional potential. في شوية عندهم potential يشتغلوا، في شوية عندهم potential يكبروا عددا او حجما. فيبقى الفروقات دي بتبان قوي لما TSH يفضل يزيد ويقل يزيد ويقل. لما بيزيد اول مره ما يحصلش مشكله، الفوليكلز كلهم يكبروا كلهم يرجعوا. لما يزيد ثاني مره ما يحصلش مشكله، لكن مع ريبيتيشن يبتدوا بقى الفوليكلز يقولوا لا احنا كل واحده منا لها شخصيتها، كل واحده هتبان بقى على حقيقتها. ثم تبان كل واحده تبان، ثم تبقى الجلان تبقى مجموعه من الفوليكلز المختلفة. قول طبعا يعني ممكن يكون الكلون دي بالديترمنت ذات ذا سيلز هاف جوت ديفرنت ريسبتورز. اي اجري ابسولوتلي. ما هم ديفرنت كلونز اوف سيل، فكل سيل لها ريسبتور بتاعتها تخليها ترياكت للتي اس اتش بالطريقه المعينه دي، تكبر وبس، تشتغل وبس، ما تكبرش خالص زي ما هي عاوزه. اوكي، فبيحصل تشينج في الريسبتورز اللي هم جايين من الاول من كلونز مختلفه. فطبعا كلامك صح قوي. فالبلاند بتتقلب تبقى جرافلي عامله ازاي؟ ممكن تكبر توصل لحجم كبير قوي، بس على مدى ايه؟ على مدى السنين. وبتبقى نوديولر ولو ان النوديولز ممكن يبقوا ايه؟ ممكن يبقوا مايكروسكوبيك، فتبان للبني ادم اللي بيفحص انها نوديول واحدة يسمها سوليتري سيل نوديول. وتعني بقى النوديول في نوديول بس واحدة اكبر قوي يسموها دومن، لكن العادي انه بيبقوا نوديول اوف فاريبل سايز بس قريبين من بعض، فتبقى نوديولر هيتروجينس لارج ريتروسترنال. طبعا مش كلهم لازم يبقوا كده، انا دلوقتي بحكي على الفول بلون، بشوف هي ممكن توصل لايه فول بلون، تبقى كبيره قوي، تبقى ريتروسترنال اكستنشن، تبقى نوديولر افكتنج بوث لوبز، وتبقى هيتروجينس. يعني ايه هيتروجينس؟ يعني كل الحاجات سيستك وسوليد، والسوليد سوفت فيرم هارد. ازاي هارد؟ كالسيفايد. واحنا قلنا قبل كده ان لما تلاقي حتى هارد تستر بنقلق تطلع مريض، ممكن بس في الاخر ممكن تطلع كالسيفايد اريا اور ها. ايه تاني في ال ايه؟ هيموجينيسيس ايه؟ اتن سيس اللي جاب الصح قوي اتن سيس، لان اتن سيس فيلد هارد، كنا قلنا المعلومه دي قبل كده، تن سيس فيلد هارد. بعد يتخموا فيه مستكرهم هارد هم في الاخر سيستك، بنستعمل لها التست اللي بيسموه ساعات التست بتاع فاجت. اوكي الفاجت تست. فهي اللي احتاج المالتي نودل فويتر جاسري، دي حكايه الفوتوجينيسيس بتاعتها، دي حكايه شكلها تحت الميكروسكوب، يختصروها بكلمه واحده يسموها ادينوميسس، بيقول عليها ادينوميسس. يبقى لو جينا نقول the microscopic picture of physiological goiter is hyperplastic، the microscopic picture of a colloid goiter is hyperinvoluted colloid follicle، while the microscopic picture of a multinodular goiter is adenomatous. adenomatous دي يعني الدايفيرسيتي اللي قلناها، hemorrhage، necrosis، fibrosis، calcification، diverse follicle، كل انواع الفوليكل. اوكي ليه بيحصل نيكروزز؟ لان ساعات الفوليكل بتكبر قوي اكتر من البلاست فاي بتاعها تقوم تموت، وساعات البلاست فاي يزيد قوي يقوم يحصل منه هيموريدج، وساعات الفوليكلز اللي تموت اللي تنكروز تطلع الكولويد بتاعها، ثم تبقى في اريز اوف كولويد من غير فوليكل حواليها. دي اللي يسموها ادي نومتس. عايزين نتكلم عن الكومبليكيشن بتاعتها. ايه الكومبليكيشن بتاعتها؟ ليه النوديولز جايين؟ ازاي النوديولز دول؟ النوديولز دول جايين من قلب الفايبر تيشو اللي بيحاوط النيكروتيك اريا، او يحاوط الكولويد، او يحاوط جروب اوف فوليكلز، فتبقى نوديولر. ايه الكومبليكيشن بتاعتها؟ قررت نخلص الموضوع. لما نخلص الموضوع ده هيحصل لنا بيسكلي الثايرويدكتومي، اللي هنعملها مش عارف هنعملها غالبا الحد، ويبقى الاثنين ان شاء الله هنبتدي موضوع جديد اللي هو هنبتدي بريست. انا بعد كده موضوع بريست اللي عاوز يبتدي يقرا هنبتدي نعمل الكلينيكال بتاع البريست والايميجنج بتاع البريست، بعد كده البريست ديزيز كلها غير الكانسر، بعد كده اخر حاجه الكانسر. فيبقى الموضوع اللي بعد الثايرويد اول موديول، بيقولوا موديول الكوست موديول، فاول موديول اللي هي الثايرويد هنحط عليها اول بيتا رجال، هنبقى عايزين من الباطن ليك هنبتدي نعمل حاجات هنعمل فيها نعمل حاجات اكتر. ايه الكومبليكيشن؟ السؤال دلوقتي ايه الكومبليكيشن of a multinodular goiter؟ خلوا بالكم multinodular may be clinically solitary، هي مش solitary هي clinically solitary، لكن من هنا microscopic nodule may be dominant dominate يعني يسود، فdominate يبقى لازم يبقى عنها فوليكلز، قصدي نوديول صغيرين واحده منهم اكبر قوي، ودي برده مقلقه انها ممكن تطلع للي بيفحص ممكن يكافح وتطلع في بلس. بتتسال ليه النوديول دي بالذات كبرت عن الباقي فبيقلق، فيبقى لازم ناخد منها بايوبسي يعني اف ان اي سي. طيب يبقى ايه الكومبليكيشنز اللي ممكن تحصل؟ The complications of a multinodular goiter، فزي ما حد بيقول بيحصل هيموريج، بيحصل نيكروزز، بيحصل كالسيفيكيشن، بيحصل فايبروزز، بيحصل سيست. دول الكومبليكيشن بتاعت المصري نودي الجويتر. طبعا ساعات الواحد يبقى عنده تيست في الطيارة ده فيها هيموريج فتوجعه وساعات ما بقاش اقرب للامب ومره واحده ياخد باله من اللامب لما وجعته. وساعات كمان تعمل له شويه ريسبيرتري ديستريس يبقى يجي له هيموريج ويجي سبب في المصري بيبقى شاطر نفسه كويس قوي. اوكي لكن كمان ده انتوا عاوزين تقولوا مالتي نودير جويتر may on the long run on the long run ممكن تقلب تبقى ممكن تقلب تبقى ايه toxic nodular goiter اللي قلناها اول مره قلناها من زمان قوي toxic nodular goiter ازاي دي ازاي المالتي نودير جويتر تقلب تبقى toxic nodular goiter ايه اللي خلاها تقلب دي تبقى toxic ايه شوية follicles اتجننوا بقى autonomous شوية follicles بقى autonomous اشتغلوا كتير قوي بقى autonomous بقى out of control CSH فيبقى عندهم ممكن يبقى عندهم autonomous nodule او حاجة تانية ما هو النوديول دي موجودة وفي ما بين النوديول normal thyroid tissue فممكن يجي للعيان ده grade في normal thyroid tissue ممكن يجي له autoimmunity against the internodular tissue طيب هذا الميكانيزم بتاع التوكسيسيتي في المالتي نودر جويتر طبعا بيحصل كمان كنا قلنا قبل كده ان بيجي يحصل ايه كمان complication مين عارف مايكل عارف يا مايكل النيوبليزيا المالتي نودر جويتر ممكن تقلب تبقى اني نوع من الكانسر فوليكولر كانسر هيجي لكم امتحان قريب قوي على الموضوع ده لما الامتحان ثايرويد قريب بالكم هيبقى عندكم كيس تيست بيقول الحكايه دي المالتي نودر جويتر ممكن تبقى فوليكولر كانسر نسبتها قليله 3% بيقولوا النودر جويتر تقلب تبقى توكسيك نسبتها 30% الثانيه نسبتها اونلي 30% لكن دي كمان تعمل حاجه مهمه قوي لما بتكبر قوي تعمل شويه فاشل سيمتومز تخلي الواحد مش عارف يبلع تخلي الواحد مش عارف ساعات يتنفس يبقى عنده respiratory problem وساعات تضغط على التراكيه تضغطها على جنب او تضغط عليها تخليها بدل ما هي دايره كده تخليها anthroposterior slit تبقى عامله زي الغمد بتاع الخنجر ولا بتاع سيف ده ولا يسموه سكابرد يبقى ليها سكابرد تراكيه بدل ما التراكيه تبقى دايره ولا سي ولا ما شكلها عامل ازاي الطريقه دي تبقى سليت تبقى انت بتصير سليت اسمها سكابرد يسموه سكابرد تراكيه ودي حاجه من الحاجات اللي بتخلي الناس دول يجي لهم ساعات ريسبيرتري اوبستراكشن ده مش بس كده ده بتعمل حاجه ظريفه قوي كمان ظريفه باثولوجيكال مقصود ظريفه يعني انها بتاذي طبعا ممكن تفضل تضغط على الفريق على السكه الرين بس ما تخليهم صفر من دي نمر ايه فيها حاجه غلط الدبل ار غلط ولا هم اللي يعرفوا الضغط من الجنبين يعني هي ساعات تضغط من جنب واحد فالتكيه تبقى ديسبلاي لكن ساعات تضغط عليها من الجنبين فتخليها بدل ما هي عامله كده تخليها تبقى انترو اوسيرتلي وان عندي تي تي ار ورطوا على الكلام ده كله في موت كابر ميبي ام نوت شور بالسبلينج رجعوها يمكن فيها شكلها كده غريب بالنسبه لي على البورد فيها شكلها دبل حاجه غلط مش عارف دبل ار غلط فانتوا خلوا بالكم دبل ار غلط اكيد صح يبقى انصحوا ار منهم هتلاقوها ار واحده كابرد يعني غم الغمد بتاع الخنجر ده مش كده ولا بتاع ايه فبيسموه الغمد بقت عامله زي حاجه فلاتن فروم بوث سايد ده مش بس كده بيحصل لها صفنينج الفكرينج بيبصفن يعني ايه كلمه صفنينج باللغه الانجليزيه ولا اللغه الماليشيا يوم سموها تريكيو ماليشيا او كوندرو ماليشيا تلاقوا فكرينج صفن تفضل الفكره مفتوحه because the thyroid is holding it open once you remove the thyroid the thicker collapses and the patient suffered the spitz is set post thyroidectomy. طاعتين بالدم الحاجات المخيفة ان الواحد يعمل عن thyroidectomy وعملية تبدو بسيطة والآن بعد العملية يتخنق. عندنا مشكلة كبيرة اللي هي الفيتر الساس أفضل ثيرودكتومي. واحدة منها اللي يكون عنده تريكيو ماليشيا التريكيو الهينز بيكم صفن because of the compression ويبقى دي مشاكل المالتي نادر جويتر. طبعا دي areas of necrosis, دي areas of hemorrhage, the cysts, the calcification, the toxic nodular goiter, the follicular carcinoma, the pressure symptoms on the esophagus, on the airway, and the scabbard, the trachea, and the tachyomalacia. بتعمل recurrent laryngeal paralysis. احنا كنا قلنا ان عملية قبل كده ممكن multi nodular goiter, ممكن multi nodular goiter تعمل recurrent laryngeal paralysis ولا لا؟ انا عاوز اجابة جماعية دلوقتي ولا لا؟ احمد رايك ايه؟ لا. يبقى الواحد اللي عنده recurrent laryngeal paralysis as evidence by a laryngoscopy يعني بص في اللارينجوسكوبي يلاقي عنده فورد immobile دي بتبقى invalid malignant. زي الفراطس, زي الفراطس العين اللي عنده فراطس swelling معها facial fold دي يبقى ايه على طول malignant فراطس ما فيهاش نقاش ما لهاش كلام. يعني ال benign thyroid ممكن تعمل dysphagia, ممكن تعمل split distress, بس مش ممكن تعمل recurrent laryngeal paralysis. انتوا معايا ولا لا؟ recurrent laryngeal paralysis مش بس بتسأل عليه, بتسأل عليه الواحد يلاقي صوته هور, لكن مش بس كده لازم يبص عليه باللارينجوسكوب يلاقي cord immobile عشان يبقى objective, عشان الموضوع ما بقاش subjective, ما بقاش يعتمد على symptom بس, يعتمد على انه فعلا فيه ان immobile cord. ناس قليلين قوي, انتوا عارفين اجماع الناس بيقول ان العين اللي عنده thyroid enlargement والريكورنت ريزل فرانسيس دي تبقى على طول ايه؟ تبقى ماليجنس. ناس قليلين قوي, ناس قليلين قوي غالبا غلط بيقولوا ان الريكورنت ريزل لما ضغط على عليه بالجلاند الكبيره بيجي له حاجه زي نيوروبراكسيا. نيوروبراكسيا يعني عارفين نيورو يعني نيورو و يعني مفيش, وبراكسيا يعني فانكشن. يبقى مفيش فانكشن يعني لما النرف يضغط لفترة طويلة يبطل يشتغل, مش عشان هو بقى انفلتريتد, عشان مضغوط عليه زي ما الواحد يقعد على رجله فترة طويلة يقوم رجله منملة ومش عارف مش حاسس بيها. نفس الكلام. ففي قول خلينا مش صح بيقول ان النودير جويتر ساعات يعملوا نيوروبراكسيا على النرف ويعملوا له ترايز فانكشن, بس احنا قلنا القابل عنه. اذا بعد كده طول ما انتوا راحه دقيقتين كده عشان تتاكدوا خدوا العبوا دقيقتين, مش الساعه 8 وربع ولا الساعه كام دلوقتي؟ 8 و10 وقت الراحه لغايه 8 وربع. خدوا الراحه عبال ما نرتب مش هنعمل ايه تاني, او 8 وربع كتير, 8 و13 طيب. الدياجنوز خلصنا كده في الموضوع دلوقتي, عشان نخلص الموضوع دلوقتي في حته ثانيه ان شاء الله. بتاع الثايرويد بالمالتي نودير جويتر او الجويتر النو ده بتتبع القاعده العامه الامراض في العالم او في الكون بتيجي بثلاث طرق, بتظهر على البني ادمين بثلاث طرق. يا اما تبقى اي سيمتوماتيك وتبقى ساعتها تبقى سكرين ديتكتد. لو كنا نعمل تسكين ده دي معلومة عامة عشان بعد كده كل صباح جالك من سنة وطباكات كل ما نبقى الكلام على ديزيز تبقوا تفكروا من خلال ده. فالجويتر زيه وزي الحاجات التانية, ممكن انا هتبقى عنده جويتر انا وارب ان واحد يجي يقول له ايه ده انت عندك حاجة في رقبتك بص عليها فهي سيمتوماتيك it was told by someone else. او لو كان ديزيز ده سكريننج بنعمله سكريننج يبقى ممكن يبقى سكرين ديتكتد طبعا مشهورة في شوية حاجات بايوكيميكال, لكن أكثر طبعا في ايه السكرين بنعمله كتير في ايه في الكانسر في البريست وفي البروستيت والكلام ده بنعمله الأيام الجاية. أو ممكن يجي بالسيمتوم من غير كومبليكيشن. وطبعا إذا كان واحد عنده جويتر السيمتوم اللي بيجي بيها بيجي بيقول أنا عندي ايه عندي لامب فرقبتي عندي سوالينج فرقبتي دي السيمتوم. طبعا الكلام ده كله ما فيهوش ولا حاجه جديده. في على الجنب معلومه بتقول نو هاو تو ترانسفورم باثولوجي انتو كلينيكال بيكتشر. لو جالك واتس ذا كلينيكال بيكتشر مالتي نودال جويتر هتاخده من الباثولوجي دراس ابييرنس وتكتبوها وتاخده منها السيمتوم وتبقوا عارفين هي ايه وخلاص. فالواحد دي الباثولوجي الكلينيكال بيكتشر مش هقولها مرتين انها تبقى هي هي. فاذا كان جاي منير كومبليكيشن فهذا جاي بيقول انا عندي لانج براكتي وممكن يجي بكومبليكيشن. وساعه الكومبليكيشن ده بقى الايه الفيرست برزنتيشن. It is well known sometimes a complication of the disease is the first presentation. حد يعرف يديني امثله؟ انت خالد انت اسمك ايه؟ عمرو. قول يا عمرو معلش بتلخبط. قول يا عمرو ايه يا عمرو؟ اديني مثال كده على ديزيز يجي بريزنتنج لاول مره كومبليكيشن. ممكن بريست كانسر يجي مع اول مره بميتاستاسيس. ممكن واحد عنده اورتيك انيورين حدش عارف ومره واحده يفرقع. ممكن عنده ستون في الجول بلادر ومره واحده تيجي بوبسك جوندس معروفه. او ممكن واحد عنده هيري محدش واخد باله مره واحده تيجي بسترانجليشن. واحد عنده كابتك ألسر مره واحده يجي له هيماتاميتس او بيربوريشن. فايت وان نو. But sometimes the complication is the first presentation of any disease. Almost any disease. So I'm with DBT. I'm just working below. Where you must see, you know, a ambulance. I will give you about it. Get out of the regular. It is a well-known presentation. In حاجات اللي ممكن العيني present بيها واحد عنده نادر الجويتر هيبريزنت بيها ذا كومبليكيشن. يجي له هامرج من السيست ويجي له أكيوت بين. هامرج من السيست من الثيرويد is one cause of acute thyroid pain. Sometimes by the way if the patient has got one cyst it may disappear after a while. فممكن يجي له acute pain. ممكن يجي له ايه كمان هتقلبه الكمبليكيشن للكلينيكال. يجي له ايه تاني؟ ايه؟ ممكن يبقى مش عارف يبلع. ممكن يبقى مش عارف يتنفس. special symptoms. ممكن يبقى شكلها مضايقه. ممكن يبقى عنده cosmetic problem شكلها مش مبسوط منه. ممكن يجي له toxic nodular goiter. ممكن يبقى cardiac. يجي له AF يخس. يجي له حاجات دي. او يجي له طبعا follicular cancer يعني تبقى دي يجي له metastasis او اي حاجة من الحاجات دي. تبقى هما دول presentations بتاعت ال disease. ما فيهاش اي مشكله خالص يا اي سيمبتوماتيك يا من غير كومبليكيشن يا كومبليكيشن. ويبقى الساينز اللي هندور عليها هنلاقي الجويتر على حسب نوعها زي ما قلنا يا سموث وصف يا نودولار وهيتروجينس ولارج وهارد وسيستيك ولا ريتوسين اكستنشن. واحنا هنعمل كلينيكال تاست ثايرويد قريب قوي. وبقى هنعمل تاست ثايرويد كلينيكال اسئله وزي ما نفحص الثايرويد زي سون قبل ما نخلص. اوكي يبقى بعد كده هنتكلم عن الانفستيجيشن. وطبعا الانفستيجيشن بتاعت المالتي نودال جويتر هتدور حوالين اذا كانت توكسيك هنعملها ايه؟ اذا كنا شاكين البلان توكسيك هنعملها ايه؟ الانفستيجيشن مكتوب عندكم في ظهر الورق اللي معاكم بتاعت السؤال كلها. الحد لسه بيسالني مش هنعملها. هنعملها طبعا مش هنسيب الثيرويد حاجه. الثيرويد هتعمل 100% ان شاء الله. فاذا كنا نعمل عاوزين نتاكد ثيرويد توكسيك ولا لا بنعمل تي 3 تي 4 وتي اس اتش. اذا كنا عاوزين نتاكد انها ريتال سيستم اكستنشن نعمل ثيرويد سكان. اذا كنا عاوزين نتاكد حتى مش مالجنز بناخد منها اف ان اي تي. وهنرجع نتكلم عن الانفستيجيشن بتاعي دلوقتي ان فول ديتيل. يبقى نيجي للتريتمنت. اخر حاجه التريتمنت الميتابوليك جويتر. الميتابوليك جويتر هنعالجها ازاي؟ انواع التريتمنت زي ما انتوا عارفين نوعين كبار يا بروفلاكتيك يا ثيرابيتيك. الميتابوليك جويتر لها بروفلاكتيك تريتمنت. مصطفى ايه رايك؟ بالظبط كده. هيبقى البروفلاكتيك اجينست جويتر اوف ذيس تايب از الايدايز سولت. قلنا حكاية الأعداد صدق كنت أسأل لكم في أول المحاضرة النهاردة. The Swiss in the year 1922 ابتدوا يعملوا يجيبوا السلطة إن هم عندهم صعفين في الظل ناس معقدين شوية ومحبوش عندهم مشاكل عندهم دقة في كل حاجة. فهم اللي اخترعوا حكاية الأعداد صدق قالوا هم جويت القطار ونص صانع جايش كتير قلب عندهم جويت وعلى ايه نعمل فكرة الملح اليودي اللي هو بعضنا دلوقتي قريب قوي بس احنا عندناش جويت قوي زيهم برضو. In the year 1922 the Swiss started this problem about this thing يعملوا ايدايز صوت من كل 10,000 بارتكل بيحطوا بارتكل واحدة ايدين. بالمناسبة بالنسبة الكلام ده هقول لكم تاني لما يبقى فيه حتى فيه اندامج جويتر مصر ما فيهاش الا في الواحات من الواحات بعيدة قوي عن البحر فالناس في اندامج ارياز وابتدوا ياخدوا ايدين بتين عملهم ايدين سبلمنتيشن تلاقوا شوية منهم ابتدوا يبقوا طاقتك لكن بعد شوية بتروح وشوية منهم ساعات يبتدوا يبقوا كولويد لكن it's well known دلوقتي all over the world that the salt is usually iodide to prevent this problem in its endemic form. طب غير الفوفلاكسز ايه الثيرابيتيك تريتمنت؟ عاوزين نعالج الناس دول عندهم جويتر خلاص خصوصا حد الفوفلاكسز عندهم جويتر هنعمل لهم ايه؟ ممكن نعمل لهم لو هي الجلان كبيره وعامله فاش سيمتوم او لو في سسبشن اوف مالينسي او لو هي توكسيك نعمل لهم ايه؟ سب توتال ثايرويدكتوم بالظبط كده. انتوا عارفين الجراحين كانوا زمان بيحبوا يشيلوا كل حاجه دلوقتي عارفوا ان الشيل خطر ان الثايرويد دي ما تتعوضش هيعوضوا ثايرويد ازاي الا لما يعملوا ستيم سيلز بعد شويه يطلعوا ثايرويد لكن لغايه دلوقتي ما فيش. فبما انهم عارفوا قد ايه البادي اورجنز دول كراشز وقد ايه الفيرجز الان نيدد ممكن يبقوا دينجرس فبدينا نبقى فيري كونزرفيتيف وي دونت ريموف ذا ثايرويد unless it is really big unless it is toxic or unless there is suspicion of malignancy we don't go on removing the thyroid. فالثايرويد اللي هم ناضيه اللي مش كبار قوي ممكن نقول لهم ثايروكسين على اعتبار ان احنا نقلل الايه تي اس اتش ندي ثايروكسين مش احنا قلنا السبب تي اس اتش العالي لكن بما انه الجويترز دول بيكبروا for reason or for factor other than تي اس اتش فمش كلهم بيرسبوند. الكلام كله متفسر بيرفكتلي. احنا قلنا ان في ايمونوجلوبين اللي بتكبر الثايرويد وقلنا ان في ايبيديرمال جلاند فاكتور فدول ما بنعملهمش حاجه فعشان كده تلاقوا ممكن ندي ثايروكسين وبرضه الجلاند تكبر. ساعات ندي ثايروكسين الجلاند ايه؟ تقل مش بس ما تكبرش تقل لكن ده قليل. محدش ندي اي دي كان زمان ندي اي دي محدش يدي ايدين من ايدين قلنا يعمل مشكلتين مشكله يعمل ثايروتوكسيكوزن مشكله يعمل كولويد ساعات يعمل هاشيموتو معرفش التفسير. ساعات بيلاقوا الناس اللي ياخدوا ايدين يجي لهم هاشيموتو جديد هاشيموتو اكتر من عادي معرفش التفسير معلومه معروفه. ده بندي ثايروكسين مش كل الناس بيرسبوند ناس اون ذا اذر هاند يرجريس مش بس ما يكبروش يرجريس. نعمل ثايرويدكتومي ممكن لو كانت كبيره قوي لو كانت فيها مشكله توكسيك او مشكله مالجننت ما بنحبش نعمل ثايرويدكتومي قبل سن 25 حد بيعمل ثايرويدكتومي قبل سن 25 اللي بيحصل هاي ريكيرنت ريت بيفور ذا ايج اوف 25 يو هاف تو بي فيري كونزرفاتيف. ثايرويدكتومي كان ناو دايز بي دان اندوسكوبيكلي تعرفين دلوقتي ممكن نعمل اي حاجه وكل حاجه في الجسم بالمنظار فممكن نعمل ثايرويدكتومي اندوسكوبيك ولا الطريقه المعتاده بتاعتنا هي السجن بتاع الكوبر اللي هو الكولر في اللور نكري هنتكلم عليها غالبا يوم الاحد ما كانش بكره يا بكره يوم الاحد مش عارف على حسب نخلص حاجات صغيره بكره غالبا كده ويبقى يوم الاحد ان شاء الله. ويبقى احنا كده خلصنا. في حاجه اخيره بتتقال ما هياش فيري كومن يوز ان ساعات لما الجلان تبقى كبيره ممكن ندي ساعات مش هتتبسطوا منها بس معلومه معروفه بس هتضايقكم ممكن ساعات تدي لهم ريدي اي دي مش توكسيك ما بتكلمش على توكسيك بتكلم على جلاند سيمبل نودولر مالتي نودولر سيمبل مش تفصيل ما كده ممكن نزلهم ساعات ايه جايين يقلل الستايل شوية متضايقين انا عارف متضايقين بس كده الكلام ده كله مكتوب. يبقى خلصنا الحمد لله الموضوع ده. هنتكلم بعد كده على موضوع تاني اللي هو الثايرويد انفستيجيشن. عاوزين نفس الموضوع الانفستيجيشن بتاعت الثايرويد. الموضوع دلوقتي صديقتي حضرتك بتعمل ايه؟ دي محاضرة مش محسوبة، دي محاضرة بره، دي محاضرة مش بتاعت الكلية الحمد لله. يعني بتعمل ايه؟ دي محاضرة جراحة ملهاش اي تفصيل، دلوقتي الموضوع اللي هنتكلم عليه بعد كده اللي هو الثايرويد انفستيجيشن هنجمعهم مع بعض. انا هقول لك كلام على حضرتكم بس هنجمعهم مع بعض. الواحد بيقسم الانفستيجيشنز ازاي؟ انتوا عاوزين تمشوا من الساعه كام؟ عندكم راوند الساعه كام؟ 9؟ يبقى هنخلص على 9 على 6 على ربع. هنخلص على كده. عاوزين تبتدوا الساعه كام؟ الصبح 7 وربع ولا 7 ونص؟ وربع. ما هو عبال ما يعني لما نقول 7 وربع يعني في جد 7 ونص الى 5. ما هو يعني عبال ما في جد طيب لا لسه قلنا 7 ونص عبال ما في جد ترى ثانيه الى ثلث. لما نقول 7 وربع مش هتيجي 7 وربع بالدقيقه. هذا هو موجود الدولار كده مش هتيجي بالدقيقه. فدلوقتي الواحد يقسم الانفستيجيشن بتاعت اي حاجة حسين ما تكترهاني اقسمهم ازاي الانفستيجيشن بتاعت اي حاجة ايه بالضبط تحصيل يقول ايجين ولاب ومش عارف حاجات بالطريقة دي وثيرابيوتيك وبايوبسي وكلام كده. لكن في طريقة تانية افضل اللي الواحد يقسم على حسب هدفه. هو بيقول انا عاوز اعرف ايه عن الثايرويد او ما تطلعي ايه بغض النظر بقى هو بالمنظار ولا بالمعمل ولا بالعلاج ولا بالجراحه ولا بايه. فالواحد يقسم الانفستيجيشن على حسب الهدف اكتر من حسب الموداليتي. والنجمه مكتوبه هنا اهو ستار انفستيجيشنز عليها نجمه فوق بتقول كلاسيفايد باي ايم نوت موداليتي. والنجمه برضه مكتوبه عليها ثانيه دونت جاست انيوميريت. يعني الواحد يقول هنطلب ايه اللي عندها مش هنسمعهم. هو الواحد عاوز يعرف عنه ايه ونطلب له ايه مش اللي هو يسمع. وفي اكسرسايز صغير اهو مكتوب على الجنب اللي هو بس انفستيجيشن فور. فتعالوا قولوا لي كده قبل ما نقولهم تعالوا ننزل نقولوا فري تيست. الورقه دي من هي ورقه مذاكره دي ورقه الواحد يتابعها في المحاضره بدل ما نقعد نكتب. طيب الواحد مع ورق طبعا ممكن الواحد يرجع لها بس طبعا لو الواحد ما حضرش محاضره وقراها هيقطعها وهيقول مين اللي بيكتبها دي لان دي مكتوبه كلمه او حروف فما ينفعش. ف بس انفستيجيشن بوليتيك الترا ساوند بالظبط يا اخي. انت نو وذر ذير از ا سيستم اوف ثايرويد جت ان الترا ساوند اوف ذا ثايرويد. قلنا قبل كده السيستم بيقولوا ازاي قلنا نعملها بس مش دلوقتي. مين هي الفيزيا biopsy. You want to make sure that there is no malignant thyroid, you get a biopsy. هو كده. You don't get a scan. Don't get thyroid function. You get a biopsy. You don't get ultrasound. You get a biopsy. عاوزين عارفين ايه الفريزيا you get a biopsy. دي الـ appropriate, most appropriate investigation. طبعا ممكن واحد يدخل كل حاجة بس هيبقى مالهاش معنى. If you want to know the thyroid function. ايه؟ ايه يعني؟ لو اخترنا واحد يبقى تي اس اي. لو اخترنا واحد يبقى تي اس اي. لو اخترنا ثلاثة يبقى تي اس اي ودي تي في فوق. لكن لو اخترنا واحد يبقى تي اس اي. لو عالي قوي يبقى هايبو. لو واطي قوي يبقى هايبر. ممكن اي تي اس اي كارمن. كارمن طب انا هحكي لك اجابه بعدين. كارمن بتقول ان ممكن الواحد يطلب 1000 هرمون. ممكن ممكن يعمل تي اس اتش وتي سي او تي 4 لكن مش ممكن يستغنى عن تي اس اتش. التي اس اتش ده اساسي يا هو لوحده يا يمكن يزود 1 هرمون. عمليا بنعمل ثلاثه. عمليا بنعمل سيربو ثلاثه تي 3 تي 4 الفري وتي اس اتش. بتكلم انا محلل دلوقتي كمان دقيقتين. طبعا اخر واحده يمكن صوتها قوي الرزاق مين بيقول؟ مونا منى بتقول proof the lump somewhere is thyroid you get a thyroid scan. يعني if you've got a lump in the neck, قصدي in the tongue and you want to make sure that it's the lingual thyroid, you get a thyroid scan and you scan the whole body. تلاقوا راديو قديم مركز في اللسان. لا عاوزين نعرف انه lump في الهيومرس thyroid deposit بنعمل thyroid scan. لا عاوزين نعرف lump في الشاس thyroid نعمل thyroid scan. يبقى بالضبط كده. If you want to make sure that the lump somewhere in the body is thyroid, come on, that's a biopsy. Other than the biopsy, you get a thyroid scan. Then that is bizarre. Okay? Yet, stick rope and investigation kaqada. قدامنا another 10 minutes. قدامنا another 10 minutes. كنتوا شوفوا عاوزين تبقوا تاخدوا بريك في اي وقت بالضبط. 8:10, 8:15 على انت بالضبط كل مرة عشان الساعة نصف تبقى أكثر سنة من الاحتمال تاعكم وبتاعي. هي ايديال تبقى ساعة وخمس دقايق بعد كده بقى نبتدي يعني بدايه. بس anyway كلها في التمرين. فالواحد لما يقسم الانفستيجيشن بيقسمها باي ايه؟ بتقول ايه؟ بتقول ايه؟ بداية من ساعة ونص ولا بداية من خلاص؟ بس انا بقول على الناس العاديين اللي هم 45 دقيقة ربع ساعة بتبقى بالبيضة. بس anyway classify by aim. Don't enumerate things. Select the most appropriate according to the situation. The two pieces of advice are مكتوبين تحت. تعالوا نقسمهم بقى. فأول حاجة تكون عاوزين نعرف حاجات على الثايرويد اناتومي. يعني عاوزين نعرف الثايرويد مكانها فين. كبيرة ولا لا. نظر ولا لا. فيها سيست ولا لا. دي كلها اسمها اناتومي. أو يعني pathologic anatomy مش كده ولا ايه؟ فدي طبعا زي ما انتوا عارفين زي ما انتوا قلتوا من شويه ممكن نطلب لها اكس راي على الرقبه نلاقي ساعات فارتكم كده اول مره فارتكم تاني لو soft tissue shadow لو ساعات في ايه؟ مش سامع calcification نسميها سموما بودي بيسميها السموما بوديز احمد اللي هي المايكرو كالسيفيكيشن او ساعات باكوس في مالتي نادر جويتر. طبعا ممكن غير كده نعمل زي ما عارفين سينتي سكان ثايرويد. سينتي سكان ده اسم تاني للريديو اصابيك ستادي للايدين يعني او تكنيشن. هنوريهم بكره او بعده الترا ساوند عشان نشوف اذا كان سيست اذا كان في نودولاريتي في الجلاند. طبعا ممكن نتمادى ونعمل سي تي وان ار اي. فاذا كنا عاوزين نتكلم على الثايرويد اناتومي نتكلم على الحاجات دي. اذا كان نيك ستيج اذا كان ثايرويد سكان اذا كان الترا ساوند اذا كان سي تي اذا كان ام ار اي. وما عن السهم الترا ساوند اسيست والسن دي سكان على السايت. راح الزرع ثالث اي حتى من جد يبقى يعمل سن دي سكان لانه ولا الاكس راي ولا الترا ساوند ولا السي تي ولا الام ار اي يقدر يقول دي ثايرويد من غيرها. ما يقدرش. قلت في لمبتك ان الثايرويد سكان هي اللي تقول زي ما هنا قالت بيوتيفولي. الحاجه الثانيه اللي هي تعالوا سيستم الفيزيولوجي هنرجع لها حالا. الحاجه الثانيه اللي هي الثايرويد اوتو اميونيتي. اذا كنا عاوزين نعرف الثايرويد في اوتو اميون ديزيز ولا لا. فطبعا بنطلب لها زي ما انتم عارفين الثايرويد انتي بوديز اللي كنا جينا نتكلم عنها كده في ثلاثه مشهورين الثايرويد ستيمليتنج جلوبولين ده بتاع الجريز ما بنطلبوش ما بنعملوش ما يهمناش. لكن اللي يهمونا في الهاشيموتو هم الاثنين التانيين الانتي تي بي او. اي تي بي او ده ثايرويد بيروكسيديز. لو جبنا سيرته بتاع الحاجات تي بي او هو الانزيم اللي نورمالايز في البنكرياس. بس عندهم بنكرياس سندروم عندهم ديفيشنسي في تي بي او. هو الانزيم اللي بيطلع ضده الانتي بودي في الهاشيموتو هو الانزيم اللي بيشتغل عليه الكاربيمازول. فالتي بي او هو عليه ثلاث حاجات انتي بودي ضد الهاشيموتو ضده في الهاشيموتو ناقص في الفندريد بيشتغل عليه الكاربيمازول. مشهور التي بي او از ا كي انزيم ان ذا ثايرويد فوليكل. اتس ا فيري امبورتنت انزيم وذاوت ذا ثايرويد كانوت فانكشن بروبرلي. وطبعا في انتي ثايرويد جلوبولين في انتشار الجبن كنا برضو قلناها قبل كده مشهور مثل برضو في هاشيموتو. اوكي وحاجة على جنب محطوطة لوحدها كده فوق اللي هو اللارينجوسكوبي والكالسيوم كان التايم لسه قايلين يوم ايه فيري ويل ريكوست اللارينجوسكوبي ان ميبي سيرم كالسيوم. احنا لو انتم فاكرين الهايبرثايرويديزم از وان ويل نون كوز اوف هايبركالسيميا والثايرويدكتومي از وان ويل نون كوز اوف هايبوكالسيميا زي ما نقول يوم الاحد ان شاء الله هنبقى عارفين الكالسيوم واللارينجوسكوبي دول على جنب. طبعا بعد كده في حاجه مهمه قوي اللي هي الثايرويد هيستولوجي. معلش الهيستولوجي مكتوبه بطريقه مضحكه لان الناس بتخاف منها معلش بس في الاخر مكتوبه صح. الثايرويد هيستولوجي اذا كان واحد عاوز يعرف على فكره هم اناتومي فيزيولوجي هيستولوجي يعني زي الحاجات اللي احنا بناخدها سنه اولى وثانيه يعني هم ما هو كده في الاخر اناتومي وفيزيولوجي وهيستولوجي ومش عارف بقى كيمستري والحاجات دي. فطبعا if you want to know something about the histology request ايه على طول بيبطل بلطي انواع مكتوبة وده كلام عام على فكرة ده كلام عام ممكن تبقى frozen او paraffin ممكن تبقى cells او tissues يعني تبقى cytology مش histopathology ممكن تبقى pre او intra او post operative معروفة وكمان ممكن تبقى نيدل او اوبن. الكلام ده كلام مفيد انه ده عام كلام عام على اي نوع من البيابسي اي نوع من البيابسي في البريست في الستمك في اي حته مشهوره انها هي دي الانواع ممكن تبقى نيدل يعني نيدل رفيعه يعني نيدل سفينه اللي هي الافينيتي او السكر سكر بتكتب تي ار يو ما هيش ترو كاب هي ترو كاب تي ار يو مكتوب عندكم في الكتاب مره غلط اسلوبها تي ار يو اي لا هي تي ار يو كاب ترو كاب دي بتاخد كور واعتقد ان انا جهزت لكم عشان تبصوا عليها طبعا ممكن تبقى اوبن بايوبسي يعني ممكن نفتح ناخد يا حته ينشلها كلها على بعضها اسمها ايه وايه؟ انسيجنال او اكسيجنال بالظبط اسمها انسيجنال او اكسيجنال طبعا الستاندرد الاوبن بايوبسي هو الاكسيجنال لان ما كناش عاوزين اكسايدد في مجلس الدول تيك اوايد بور نيدل ان تيك كور اوف تيشو انستد اوف اوبننج اند كلوزنج وذاوت ريموفينج ات. طبعا في الثايرويد البايوبسي بتبقى ان ذا فورم اوف الاوبن بايوبسي بتبقى ان ذا فورم اوف اهاني ثايرويدكتومي او اساينز ان اسمكتومي او اسمتكتومي بنشيل الاسم هنقول انواع الثايرويد سيرجي يوم الاحد هنتكلم عليها بالتفصيل ان شاء الله ممكن نصلحها يوم الاحد كلها ونعمل الامتحان. يمكن ناقص حته مش مكتوبه فيها نكتبها اللي هي ساعه البايوبسي بس مش ضغط فتره الثايرويد تبقى اندوسكوبيك او سي تي اوف ساوند جايدد ممكن نبقى جايد مش حاسين ممكن نجايد او سيلز باي اوف ساوند او سي تي. اوكي ايه اللي يخلينا نضطر نعمل اكسيجنال ولا اكسيجنال في الاوبن يعني هو الواحد بيريزيرف الاوبن بايوبسي لغايه النهايه خالص مش عاوز يفتح عشان ياخد بايوبسي بس عاوز يفتح يمكن يعالج المره. فايه اللي ايه اللي مفضل انسيجنال ولا اكسيجنال اكسيجنال ايه اللي بيرجح دي ولا دي يعني امتى الواحد بيقول انا هعمل انسيجنال بايوبسي بس يعمل انسيجن لو كان حجم الحاجه كبير قوي ولو كان هو هيعالج بحاجه غير الجراحه بالظبط يعني لو هو عنده ثايرويد ليمفوما طب ده بايوبسي مش هيشيلها مش هيشيل الثايرويد كلها لان يعني هو عارف ان اخد انسيجن بايوبسي وبعد كده يعالجها بايه؟ بريديو ثيرابي او بكيمو ثيرابي. فاللي بي اللي اللي بيفاضل بين الاثنين الحجم والدايجنوز بتاعه وعلاجه المتوقع. بعد كده طبعا عندنا النوع الاساسي على فكره الدوبا تيدل في الثايرويد مش مفضله الدوبا في الثايرويد قلنا قبل كده الدوبا دي ابره فينا تعمل هيماتوما بتعور الكارن ممكن كمان هي دخلنا جوه حاجه ما نحبهاش خالص جوه ايه؟ جوه الذكيه ممكن تلاقي دخلنا جوه الفكيه طبعا حاجه تبقى كارثه. فالسكر بايوبسي ما هياش مفضله في الثايرويد. خمس ازاز بطنط حطيت الثايرويد. هو التايرويد وكان لقيت قريب ما كانش عندنا طريقة قمت بيها الفري هرمون. كنا بنجيب بس التوتل، والتوتل كان تعتمد كميته على كمية بروتين اللي بيشيل الثايرويد هرمون بيسموه ايه؟ ثايروكسين بايندينج جلوبولين تي بي جي. تي بي جي انا هقعد عليكم ورقة يوم الاحد او بكرة مش عارف، يا ورقة جاهزة بس انا مش عارف وقتها امتى، ملينا كل الابريفيشن والاسماء اللي احنا قلناها دي هتتجمع كلها ورا واحده. الكلام ده بيفيد، الكلام ده بيفيد ان هو كده يخلي الواحد يبقى عارف ان هو مطمن، ده منظم وده محفوظ وده متوضب، ما عندوش مشكله لما يحس ان طالع من كل معلومه عنده شويه سودوفوبيا وانتاني كده بيتضايق، يحس ان هو مشوش. فلازم يفاكر حاجات الحاجات بيحس ان هو منظم مخه بالساعة كتير تدوم. فالمشكلة ان الثايروكسين اغلبيته ماسك الدم، ماسك على تي بي جي اسمه ثايروكسين بايندينج جلوبولين مش ثايرو جلوبولين. الثايرو جلوبولين ده موجود اساسا جوه الفوليكل، بيطلع شوية صغيرة وبيطلع كتير لما الفوليكل بتجيلها ايه بتكسر ايضا في ثايرو كارسينوم، لكن غير كده هو موجود جوه الثايرويد. هنتكلم على تي بي جي ثايروكسين بايندينج جلوبولين. طبعا ماشي انا بالي شورت وايد دلوقتي بس عايزين نكمل الكلمه دي. فلقيت قريب ما كانش عندنا نقدر نعمل الفري اللي هو اللي يهمنا، كان عملنا التوتال. كان التوتال ايه مشكلته؟ ان التي بي جي يزيد، التوتال يزيد والعنيو ثايرويد، والتي بي جي يقل التوتال يقل مع العنيو ثايرويد. التي بي جي مشهور ايضا بيزيد مع البريجنسي ومع الفيلم، وبيقل مع النيفروتيك سندروم مع الاندروجين. فكان الليفل بتاع التوتال ثايرويد هرمون بيعتمد على التي بي جي. لما بقى عندنا فري مش عندنا مشكله خلاص، بقينا نقيس الفري. فالفري فيري اكيوريت يقول لنا فعلا ده توكسيك ولا لا. وطبعا اهم من الفري مش بس الفري، اللي قلنا اهم واحد منهم اللي هو التي اس اتش. والتي اس اتش اسيز دلوقتي بقى فيري اكيوريت برضه، بقدر اقول لنا تي اس اتش قد ايه في رينج صغيره. كان زمان ما فيش، كان زمان تي اس اتش ما نقدرش نقيسه كويس، فدلوقتي بقى فيه الحمد لله تي اس اتش، وبقى فيه فري تي 3 وفي فري تي 4. كنا قلنا زمان من 10 ايام كده ان الثيرابي اكسبوجرز بتزود تي 4 ولا تي 3؟ الهايبر ثايرويديزم تخلي تي 4 زاد ولا تي 3 ولا الاثنين؟ هو بيزود الاثنين، التي 4 والتي 3 بيزيدوا، لكن في نوع بيزود التي 3 بس ويسموه تي 3 توكسيكوزي. لكن الستاندرد التي اس اتش بيوطى والتي 3 تي 4 هم الاثنين بيبقوا عاملين الا كنا بنتعامل مع النوع اللي هو اسمه تي 3 توكسيكوزي. طبعا في حاجات ثانيه بقى هنقولها بكره ان مثالي الوقت جاء، يبقى هنكمل الموضوع ده بكره. والموضوع بكره هنكمل الثايروكسين انوماليز والريتروسين جويتر، ونعمل فارماكولوجي وفيزيولوجي، وهنخلص كل حاجه مع بعض الجراحه ان شاء الله.